العالمين. سامة بن زيد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فصبحنا الحروقات من جهينة فلما أدبروا عنا لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم كان هناك رجل منهم يهرب قال أسامة فلحقته أنا ورجل من الأنصار قال فبينما نحن نلحق به إذ لاذ منا بشجرة اختبأ وراء شجرة لو كان الذي يلحقه رجل واحد استطاع أن يدور معه حول الشجرة لكنهما رجلان قال فاجتمعنا أنا والأنصار عليه فلما رفعنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أما صاحب الأنصار فخفض سيفه وأما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته يقول ثم جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جئنا إليه عليه الصلاة والسلام جعلت أحدثه بخبر الغزوة الآن أسامة جايب أخبار فرحان بالغزوة انتصرنا وفعلنا وفعلنا قال جعلت أحدثه بخبر الغزوة التي غزوناها قال وهو صلى الله عليه وسلم يقول لي إيه أنا أقول يا رسول الله ذهبنا وصبحناهم وأقبلنا وبدأ القتال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيهن يستمع سواليف عن الغزوة يقول فقلت يا رسول الله ثم تبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فقال إيهن قلت يا رسول الله فلاذ منا بشجرة قال إيه قلت ثم رفعنا عليه السيف فلما كدنا أن نضربه بالسيف قال لا إله إلا الله يقول أسامة فرفع بصره إلي وقال إيه الآن تغير الأمر قبل قليل كلام وسواليف قصتهم لما ذهبوا يغزون الآن الأمر يختلف هذا الآن رجل قال لا إله إلا الله ماذا فعلت معه قال إيه قلت يا رسول الله أما صاحب الأنصار فخفض سيفه وأما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته يقول فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد أن قالها اتأكد أن قتلته بعد أن قالها أم بعد ما بديت تضرب وأشفع الهلكة قال لا إله إلا الله ممكن تكون يعني قتلته قبل لا يقولها مين مشكلة لكن قتلته بعد أن قالها أسامة بدأ ينتفض بعدين أسامة شخص غير عادي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أسامة بزيد بن حارثة زيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام قد تبناه جعل مثل ابنه ووقف عند قريش وقال هذا ولدي وكان أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة حبا عظيما حتى إنه لما وقعت حادثة الإفك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير فما استشار أي واحد من الصحابة دعا أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب واستشارهما إذا أسامة يا جماعة إنسان يختلف عن بقية الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينتفض قال قتلته بعد أن قالها قال يا رسول الله هذا كافر قتل فلان وفلان وفلان ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعذار قال قتلته بعد أن قالها يكرر عليه قال يا رسول الله هذا ما قالها إيمانا بالله لا هذا قال خوفا من السيف يا رسول الله قال أشققت عن قلبك فنظرت قالها خوفا من السيف أم إيمانا بالله وش دراك إنه قال خوفا من السيف أن شقيت قلبه ونظرت يمكن وقع في قلبه الإيمان في هاللحظة هذه لما رفعتم عليه السيف هل شققت عن قلبك فنظرت قال لا إله إلا الله خوفا من السيف أم إيمانا بالله ثم قال صلى الله عليه وسلم لأسامة يا أسامة كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت حاجك يوم القيامة إذا وقفت لا إله إلا الله قدامك يا أسامة أنت يا الصحابي الجليل أنت اللي ذهبت جاهد في سبيل الله ما هو خرجت وفعلت وخططت وفجرت وشركت لا أنت اللي طلعت جاهد في سبيل الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وشاب صغير وقتله اجتهادا ما جاء وخططه وبقتله وصار لشهر وشهرين يخططه ويجمع ويسعى لا المسألة اجتهادا وبعدين أسامة قتل كم واحد من الكفار قبل وذهب يقاتل في سبيل الله احتسابا للأجر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيذهب نعطيه نجمة وشريفة وخدمية سنة ومع ذلك ذهب أسامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة أيها الأحبة الكرام ترى الأمر أعظم مما تتصورون لو الواحد منا يا جماعة موجود في الجزائر أو موجود في مصر أو موجود في بعض البلاد التي وقع فيها اختلافات وقتل وتساهل بدماء الناس لعلم فعلا جلالة الخطب وكبر الأمر الواحد هناك يا جماعة حتى المشي في الطريق ما يستطيع أن يمشي وهو آمن حتى يسر الله تعالى في مصر واصطلحوا مع حكامهم, وفي الجزائر لا يزال هناك مباحثات. لكن ان تخلخل الامن عندنا خاصة في هذه البلاد, بالله عليكم ماذا سيحصل المسلمين يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان الاسلام ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية الى جحرها, كما ان الحية تذهب الى جحرها اذا خافت من شيء وتدخل الجحر, ومن شدة الخوف تدخل الجحر وتتطوى الجحر تتلوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يتلوى ويجتمع بين المسجدين كما تأرز الحية الى جحرها, يعني مسجد مكة والمدينة. يعني ان الاصل بقاء هذه البلاد, واخر سيف من سيوف الاسلام يكسر هو ما يكون في جزيرة العرب, ونسأل الله الا يكسر ابدا. ولو ذهبتم تنظرون اثر الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة من هذه البلاد وكيف اثرت في بلاد اخرى لرأيتم من ذلك عجبا. الصوفية رأيناها في بلاد كثيرة, وقد تحدثتكم باشياء من ذلك فيما سبق, ورأينا ما يقع من شركيات, ما يقع من بدع, من بدع الاشاعرة, من بدع بقايا بدع الجهمية, وبقايا بدع الرافضة الى غير ذلك. وكل من رأيت في عدة بلاد وقد سافرت الى عدد منها سواء بلاد العربية او اوروبا او غيرها, لتجدن السلفية انما انبعثت من هذه البلاد. الاصول الثلاثة تدرس هناك, وانما خرجت من هنا. كتاب التوحيد وشروحه يدرس هناك, وانما خرج من هنا. دخلت عدة مراكز اسلامية وعدة مساجد في خارج هذه البلاد, اذا مسكت المصحف فاذا هو مطبوع في هذه البلاد, تمسك الكتاب فاذا هو مطبوع في الرياض, مطبوع في جدة, مطبوع في الشرقية, مطبوع في كذا. واذا الكتب الموجودة في المساجد وفي المراكز الاسلامية ايضا مطبوعة في هذه البلاد. بل والله يا اخواني ان في بعض الاماكن هناك في بعض المراكز الاسلامية يسألوني بعض الناس مسألة, فأقول له طيب ليش ما تسأل فلان أو فلان من الذين يخرجون في القنوات مشايخ فضلاء؟ فيقول لي لا يا شيخ, أنا ما أبغى إلا فتوى بن باز ولا ابن عثيمين ولا فلان أو فلان من مشايخكم. طبعا أنا لا أنقص من بقية المشايخ في شتى البلاد, لا, كل من اعتمد على الكتاب والسنة فهو شيخنا سواء كان سعوديا أو غير سعودي. لكن الذي أعنيه أن أضرب لكم مثلا بقوة جلالة قدر هذه البلاد في قلوب الناس يجمعين في خارجها. ولو تزلزل الامن لرأيت ان الكتب لن تبدأ تطبع, الهيئة الخيرية سوف يضيق عليها, المساجد ستصبح والله ما تستطيعون تجتمعون في مثل هذا الدرس, ما تأمن على سيارتك شريها 60,000 أو 70,000 والله ما تأمن عليها, اذا اقبلت الى هنا يأتي واحد يسرقها. الان الصومال كم سنة صار لها الان ما عندهم حكومة؟ في حول 20 حكومة في الصومال بعد ما سقطت الحكومة التي كانت قائمة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, يقول إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت ظالمة. يقول حتى لو كانت ظالمة للناس, قال وإن كانت كافرة, ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة, يعني تمشي أمورها إذا كانت عادلة حتى لو كانت تعبد غير الله, لأن إنما قيام أمور الناس على العدل الذي جعل الله تعالى عليه قيام أمر السماوات والأرض. والأمن أيها الإخوة والأخوات المستمعات, إذا تأملت في حاله وجدت أنه من أعظم المنن, قد يمن الله تعالى على العبد مثلا بطعام, بشراب, بلباس, بزوجة, بسيارة, بمسكن, لكنك لن تستطيع أن تتمتع بأي شيء من هذه النعم إلا إذا توفرت معها نعمة الأمن. لذلك تجد جماعة الخلق يتنوعون في مطالبهم وأمنياتهم. مثلا تجد بعض الناس يعني يحب نعمة النساء, بعض الناس يحب نعمة مثلا الأولاد, بعض الناس يحب نعمة الأموال, تجد مثلا بعض الناس قد يحب نعمة طلب العلم, نعمة إلى غير ذلك. لكنك إذا تأملت وجدت أن الناس جميعا, أن كبيرهم وصغيرهم, غنيهم وفقيرهم, مسلمهم وكافرهم, صالحهم وفاسقهم, بل حتى الطيور وحتى الوحوش كلها تبحث عن نعمة واحدة ألا وهي الأمن. ليش يا جماعة الطير لما يأتي يبني عشه يبني في أعلى شجرة؟ يبحث عن الأمن, يريد إذا وضع صراخه وذهب يرجع يجد في مكانها ما تغيرت. لماذا الوحوش إنما تبيت في الغيران وتبيت في أماكن بعيدة؟ بحثا عن الأمن, تخشى من أحد يأتي يفسد عليها أمنها. فإذا كانت هذه جماعة طيور ووحوش يعني دواب وتخشى على أمنها وتعظمه, فما بالك بالناس؟ لو توفر لك طعام وشراب ولا عندك أمن لن تتمتع, لو عندك قصر وارث وزوجة وأموال وأولاد ولا عندك أمن, وأنت جالس تأكل مع أولادك أو على فراشك مع زوجتك ما تدري تفجر ولا تقتل ولا يقفز عليك واحد لص ومعه رشاش ويقتلك ولا يفعل بك شيء، والله لن تتمتع أبدا بشيء من ذلك. وكم رأينا في بعض البلاد التي زعزع فيها الأمن كيف صار حالهم. لذلك امتن الله عز وجل على عباده بنعمة الأمن، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا قريش: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لاحظ، فذكر الأمن لأن لا يمكن أن يتمتعوا بذلك الطعام إلا إذا جعل الله تعالى لهم الأمن مع وجود هذا الطعام. أيها الإخوة والأخوات، بعض الناس أحيانا يكون عنده مفاهيم خاطئة وليس عنده استعداد أن يستمع إلى الرأي الآخر. والمشكلة لما يبدأ الإنسان أحيانا يتصرف تصرفات يحسبها حقا وهي باطل، كما قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه المشكلة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الآن لما جاء الرجل الذي قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض، رجل يبغي يتوب، قال: يا جماعة دلوني على واحد أسأله. قال له هنا رجل عابد ما يقوم من سجادته: اذهب واسأله. أقبل فإذا هو الرجل يصلي والبكاء على عينيه ينتفض وزاهد. فقال له: أنا قتلت 99 نفسا، لي توبة أم ليس لي توبة؟ انتفض ذاك الرجل ولم يلتفت إليه وبدأ يقول: 99 نفس. هالرجل العابد لو يقوم من سجادته ويقع بقدمه على نملة صام شهرين متتابعين توبة من قتل لها النملة من شدة الورع والخوف الذي عنده. فما بالك برجل قاتل 99 نفس بدأ ينتفض، قال: مالك توبة. ثم أقبل عليه وقتله. قال: ما دام أنها خربانة قتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عالم. شوف الفرق بين من يتحرك بعاطفته ومن يتحرك بعلمه. بعض الناس يفكر بقلبه وفي ناس يفكر بعقله. فذهب إلى رجل عالم قال له: أنا قتلت 100 نفس أعظم وأعظم، والنفس الأخيرة منها تسوانها 100 نفس. رجل عابد ما يقوم من سجادته، يمكن تدخل ودخل الجنة على طول. قال: يا شيخ لي توبة أم لا؟ فقال: سبحان الله، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أم ذنبك أعظم أم ذنب اللي يعبدون الأصنام؟ اللي قبل عبادة الأصنام ما قبل توبة عباد الأصنام ما يقبل توبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، لكن اذهب إلى الأرض الفلانية إن فيها قوما يعبدون الله عبد الله معهم إلى آخر ما وقع. الذي يعنيه من هذا أن هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لما سأل أقواما أفتوه بعواطفهم، انظر كيف أدى به إلى أن يفسدهم يقتلوا وإلى أن يتضرر هو أيضا. لو ذهب واستمر على كفره واستمر على ضلاله وقتله لكان الأمر أفسد أيضا. الآن بعض الناس يا جماعة إنما يستعمل عواطفه عندما ينظر في المجتمع، يعني بعض الشباب الآن، وكن معكم صريح، يعني أنتم طلبة علم، بعض الشباب الآن إذا نظر في الواقع رأى سيطرة أمريكا على أكثر العالم بدأ يقول: الشيخ الأمريكان تصرفوا في مناهجنا، الشيخ الأمريكان تصرفوا سيطروا على كذا وكذا وأثروا على إعلامنا، الشيخ الأمريكان فعلوا ما فعلوا مثلا بعلاقات مع بعض الناس المتسلطين، الأمريكان فعلوا كذا. ثم يبدأ ينظر في بعض المنكرات، أحيانا تكون منكرات يا جماعة لم تصل إلى حد الكفر، يعني يبدأ بعض الشباب يقول: يا أخي المجتمع فاسد، الدولة فاسدة، شوف الناس يغازلون في الشوارع، شوف يا أخي ذات اليوم واحد امتثل هيئة وطلع قرار بإطلاقه، شوف وقعته. يا أخي هذا أقل من وقوع الشرك. رأينا بلادا تحمي الشرك الذي فيها. ذهبت إلى بلاد يا جماعة الناس يطوفون على القبر قدام عيوني، ما أقول قالوا لي، قدام عيني الناس يطوفون على القبر. هل هذا موجود هنا؟ والله لو وجد رجل يفجر بمرأة في تلك البلاد في الشارع يمكن الناس يثورون عليه، لكن هل الشرك الذي يصرف فيه العبادة لغير الله نلتفت إليها؟ ثم يقول بعض الشباب: يا أخي وش هالمنكرات؟ نعم أنا معك أن وجود المنكرات خطأ، لكن يا جماعة ينبغي أن لا ننظر بعواطفنا، لازم كل واحد عند الساعة في إدراكه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع منكرات، ألم تقرأ بالصحيح في صحيح مسلم أن ماعزا أقبل وقال: يا رسول الله زنيت فطهرني. كيف استطاع؟ ما قال اغتصبت امرأة طهرني، زنيت فطهرني. خلا بامرأة دعاها إلى الوقوع في الفاحشة قد تكون تمنعت عليه، حتى زين الشيطان له، زنا وانتهى، وهو رجل محصن متزوج عنده حرمة ومع ذلك وقع في الفاحشة وزنى، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطهره. أقبلت المرأة الغامدية كما في الصحيح: يا رسول الله زنيت فطهرني. قال: اذهبي. قال: تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ والله إني عبنا من الزنا. حتى أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد بعدما ولدت وفطرت ولدها. يقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة. فأعرض عنه. قال: يا رسول الله، أصبت من امرأة الشارع تمشي وأعجبتني وعطيتني قبلة. فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة وصلوا. لما انتهت الصلاة رجع: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة. رجال ندمان. فقال صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. ثم أنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أنا لا أعني بهذا أنني أعتذر عن وجود المنكرات، لا، المنكرات بلا شك أنها مؤذنة بخراب البلاد والعباد، والله عز وجل قد أمر جبريل كما ذكر ابن عبد البر وغيره، أمر جبريل أن يهلك قرية كذا وكذا. قال: يا ربي إن فيها فلانا العابد ما يقوم من سجادته يا رب، يا هذا يصلي ويصوم ويبكي ويختم كل يوم. فقال الله تعالى: به فبدأ. هل عابد هل مطوع هذا؟ أول عذاب جبريل تنزله ضربه. ليش يا ربي؟ قال: فإنه لم يتمعر وجهه في يصف. أنا لا أعتذر عن أصحاب المنكرات ولا أقول أقعدوا عن إنكارها، لا، بل في صحيح مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه. والآية الكريمة واضحة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ثم قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نحن جميعا مقرون أن إنكار المنكرات واجب على كل مقتدر، وأن وقوع المنكرات يوشك أن يوقع فيما هو أعظم منها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تقصرنه على الحق قصرا ولا تأطرنه على الحق أطرا. ثم قال: أو ليضيبن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ولما أم سلمة فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما عندها وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج كهاتين، وحلق بأصبعه وحلق بالسبابة والإبهام 50. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ معقول رب العالمين نزل عذاب علينا وفينا ناس يصومون الاثنين والخميس وناس يختمون القرآن كل أسبوع وناس يلقون محاضرات وناس يصلون الضحى وناس يقومون الليل، معقول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، لكن متى إذا وقع الخبث أم ماذا؟ قال: إذا كثر الخبث. لأن كثرة الخبث يدل أن الصالحين هؤلاء اللي يستخر المجتمع أنه يصلون ويصلون، نفس الصالحين هؤلاء هم أنفسهم ساكتون عن إنكار المنكرات. لو ما كانوا ساكتين عن إنكار المنكرات لما كثر الخبث. يعني إذا كان الصالح ساكن في حارة فيها 20 بيتا وينكر على هذا اللي ما يصلي، ينكر على هذا اللي يشرب خمر، ينكر على الثالث اللي تتكشف نساءه، ينكر على الرأي، لن يكثر الخبث. لكن لما صار الصالحون كل واحد حد نفسه أصبحت الأمة لا تزال تمشي في منحدر. لكن الذي أعنيه بكلامي هذا أنه مع وجود هذه المنكرات ينبغي الإخوة والأخوات أن ننظر بعين الاعتدال فيها، وأنه لا يكاد يخلو مجتمع من وقوع المنكرات. والله عز وجل قد خلق الخلق ولم يجعلهم قد خلق البشر ولم يجعلهم كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أخي طبيعي أن يقع زنا، خلونا واقعيين، طبيعي أن واحد يشرب خمر، طبيعي أن واحد يسبل، طبيعي واحد يحلق لحيته، طبيعي أن واحد يخرب فكره أحيانا. وجود هذا في البشر أمر طبيعي. أنتم ماذا تريدون؟ تريدون مجتمع لا يمكن يقع فيه معصية؟ وأحيانا يعبر البعض يقول: نريد مجتمع كمجتمع الصحابة. مجتمع الصحابة وقع فيه معاصي، هذه قصة ماعز وقصة الغامدية وقصة الذي قبل امرأة وقصة الرجل حديث أنس في صحيح البخاري لما قال: جاء برجل قد شرب خمرا فجلس ثم ذهب ثم جاء به شرب خمرا وأربع مرات أو ثلاث يجاء به يشرب خمرا. إذا المسألة واضحة يا جماعة أنه يوجد منكرات، لكن الكلام كيف تتعامل مع هذه المنكرات. يعني بعض الشباب لما وقع التفجير الأخير والتفجيرات التي قبلها أيضا، ولا يعني أن التفجير الأخير خطأ واللي قبله صح، لا، كلها خطأ ولا تجوز، لكن لما وقع التفجير الأخير والذي قبله إذا سمعنا من بعضهم شيئا من هذا كان يقول أحسن. تقول: ليش أحسن؟ يخلي الدولة تنتبه في منكرات وأنه فيه. طيب يا أخي، وأنت هل ترى هذا هو حل المنكرات؟ يعني وقع تفجير. هل ألغيت بعض المنكرات؟ مثلا الأماكن اللي فيها غزل ألغيت على طول، الإعلام انقلب خلاص ألغيت قناة كذا أو كذا. يا أخي الكريم، ليس هذا هو الطريق لأجل أن نغير هذه المنكرات. وليس شرطا يا جماعة أن تتغير المنكرات في يوم وليلة. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى الله، ولا أسلم على يده إلا 115 فقط في مكة. 13 سنة دعوة، 115 فقط اللي في مكة، في غير مكة أسلم مجموعات وإن كانوا قليل أيضا. وكان يمر ببلال يعذب، يمر بخباب يعذب، يمر بسمية بنت خياط وزوجها ياسر وعمار مربوطين يضربون، ثم حذلك يقول لا أملك لك، لا أملك لكم من الله شيئا، صبرا صبرا ويمشي. إذا يا جماعة هناك بعض الأشياء أنت قد لا تستطيع إنكارها، ولن يسألك رب العالمين عنها. إذا ما تستطيع إنكارها لن يسألك رب العالمين عنها. ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت أنت المرسلين فيما تستطيعه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رب العالمين لن يسألك يوم القيامة لماذا كفر فرعون، ولن يسألك يوم القيامة لماذا كفر قارون، ولن يسألك يوم القيامة لماذا امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه، ولن يسألك لماذا قطعت أولئك النساء أيديهن. في بعض الأشياء يا أخي هي خارجة عن قدرتك، لن يسألك رب العالمين عنها. إنما سيسألك عن المنكرات التي تستطيع أنت إنكارها. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع الصحابة فقال يتولى عليكم أمراء، يحدثكم باللي بيسون، قال يتولى عليكم أمراء يأخذون حقهم ولا يعطونكم حقكم. يعني مثلا يأخذون الأراضي، يأخذون أموال، يأمركم تشتغلون بشغلات معينة وهم يستفيدون منها، وإذا طلبتم حقكم ما يعطونكم إياه. واحد من الصحابة تحمس، ما يا نأبى الضيم يعني يذلوننا. قام صحابي يا رسول الله متحمس، قال نعم. والصحابي ينتفض لو الحكام عنده دفع رؤوسهم، قال يا رسول الله أتنا ننافذهم السيف، والله لو أنهم عندي يمنعوني حقي لألقط السيف وأطير رؤوسهم، أتنا ننافذهم السيف. قال لا لا لا لا لا، شوف عاطفة الآن ومسألة علم، ما هي بعاطفة، لا لا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام أنهم يصلون مسلمين لا لا لا تنابذهم السيف، خذ الأمور بالسهل. شوف يا جماعة كيف يضبط عواطف اللي أمامه. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أقبل إليه، تكلم عن القدس، فأقبل إليه رجل قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل، أيقتله؟ قال إن قتلته قتلناك. ما يبغى يتصرف العاطفة. تخيل واحد يا جماعة يأتي البيت يرجع، الله يجرنا وياكم أعوذ بالله نسأل الله العافية والسلامة، ويجلس على سريره مع امرأته رجل يقع عليها والزوج داخل، الله من يتحملها يا جماعة. هذه الصحابي يقول أرأيت رجلا يجد مع امرأته رجلا على فراشه، يا ليتها طلعت معه في مكان ثاني على فراشه، أيقتله؟ قال إن قتلته قتلناك، لو تقتل قتلناك، لا تصرف بعاطفة. طيب ايش اسوي؟ عندنا في القرآن الملاعنة، الواحد يقذف امرأته اما انك تأتي باربعة شهداء ولا تلاعنها وتقسم الايمان المغلظة التي ذكرها الله في كتابه. اذا المسألة يا جماعة تقاس بالعلم، تقاس بالركادة، ما هي بالمسألة يا جماعة ان الانسان ينطلق ويعني يتصرف من هذه التصرفات التي قد تفضي احيانا الى غير ذلك. ثم اقول ينبغي الأحبة الكرام الفضلاء ان يكون عند طلبة العلم وعند شباب الصحوة شيء من الاعتدال في التعامل مع الحكام. خلونا واقعين يا جماعة، الحاكم يبقى انه حاكم، ويبقى ان الدنيا مفتوحة بين يديه يأخذ منها ما يشاء، ويبقى ان الرجل اذا فتحت امامه المنكرات والرجل الاخر لم تفتح امامه المنكرات صار الاول تعرضه واقباله اليها اكثر من الثاني. لذلك شوف لما تتأمل معي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ ما قال الزاني والمتكبر والكذاب، لا لا، قال أشيمط زان. أشيمط زان يعني رجل عمره 80 سنة ويروح يزني، لو ان الشاب من ابو 16 17 20 25 قل له شاب متحمس مليان قوة واغواه الشيطان وشاب الوسيم بقوته واعجب البنت واعجبته وقع عليها ممكن يعني ان الواحد يعني طبعا لا يشك انه حرام لكن هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر اشياء بيستهويه شيطانه لكن لما يكون واحد عمره 80 سنة ويروح يزني بعد هذا ليس له اي عذر لان الدوافع اللي عنده دوافع اصلا منطفئة وشيء مثل الجان وعائل مستكبر لو في غني مستكبر ممكن يحتملها الناس واحد راكب سيارة 400,000 شماغة 250 ولا 300 جزمته 1500 ثوبه مفصلة 800 ريال رصيده في البنك مليار مليارين طبيعي انه يمشي وشايف نفسه صح ان هذا ما يجوز لكن عنده يعني مقومات وهيئة انه يتكبر صحيح انه ما يجوز الكبر لكن احيانا ما تلومه لكن يا جماعة لما يجيك واحد كحيان فقير لا لبس زين ولا ثوب زين ولا وظيفة زينة ولا منصب زين فقير منتهي واذا سلمت عليه ناظر كذا طرف عينه هلا هلا وش عندك تتكبر به انت لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وعائل مستكبر وش عندك تتكبر فيدل ان المرض داخل قلبه ثم قال ومن يكون كذاب دائم الواحد اذا صار يكذب لماذا يكذب اما يكذب لاجل ياخذ مصالح من الناس او يكذب لاجل كل الشرف عند الناس يبدا يعطيهم بطولاته وكذا او يكذب لاجل ان يصرف وجوه الناس اليه ويبدون يستمعون سواليفه الكذب يعني قد الانسان احيانا يعني يعذر مثل هذا لكن لما يكون ملك الناس اصلا مقبلين عليك خلقه والناس اصلا يستمعون الى كلامك ما فيها كلام والناس مقبلون عليك حتى بانفسهم وجلوسهم وتكذب بعد ماذا تستفيد من هذا الكذب فاذا رأيت احدا من هؤلاء الذين وسع الله تعالى عليهم في الرزق وسع عليهم في الملك وسع لا اقول انه يجوز لهم ان يعصوا الله لكنك لن تلومه كثيرا اذا كان قد وقع في المعصية احيانا او وقع احيانا في معصية في لبسه او في مظهره لذلك حتى العلماء لما تكلموا عن جواز خض الشعر بالسواد اباحوه لمن تذكرون اباحوه لمن قالوا ويباح للقائد في الجيش لاحظ حاكم قوي في الجيش يظهر ان الشباب امام الكفار ما يرون القائد لحيته بيضة وشنبها في ذكر الله والله قائدهم شايب لا لأجل أنه يرهب الكفار فجعلوا للحاكم والقائد بعض المميزات لأن أصلا هذا وضعه اللي يعامل به الناس عليه لذلك أنا أقول ينبغي أن يكون عندنا نوع اعتدال عند التعامل مع الحكام وأن يصبح الإنسان يلتمس لهم المعاذير ليس فقط الحكام بل كل من فتحت أمامه الدنيا فانزلقت قدمه ولو شيئا يسيرا فيها ينبغي يكون عندنا نوع من العدل ما أقول العذر لا ما حد يعذر على معصية الله لكن يكون عندك نوع من العدل في التعامل معه ما يعني أنك كفر لما زنى أنك كفر لما شرب خمرا أنك كفر لما كتب ذاك الكلام أن فعل كذا وكذا عندك مقاييس يا أخي الكريم في الكتاب والسنة لا بد أن تكون هي المقاييس التي يعني ينبني عليها حكمك على الآخرين وكذلك أقول يعني لله والله يا أحبابي ولا أرجو بها إن شاء الله يعني جزاء ولا شكورا من حاكم ولا غيره قد اطلعنا على بعض الأمور من الطاعات عند بعض المسؤولين وعند بعض الحكام من الطاعات الخفية من أقوام كنت ترى أحيانا صورة في الجريدة وتقول وش الفاسق الفاجر أعوذ بالله الذي وتسيء الظن به أحيانا فإذا اطلعت على بعض فريرته فإذا هو كافل الأيتام ما أحد يدري عنهم وكافل حلقات تحفيظ القرآن ولولا حساسية الأمر لذكرت لكم بعض الأسماء بعضهم توفي فلما بحث في أوراقه فإذا هو كافل 5 إلى 6 حلقات تحفيظ القرآن هو اللي ماسك رواتب المدرسين ولا في أحد يدري وإذا به كافل الأيتام تجد في حقيبة أحيانا الخاصة يعني 100 أو 200 من الثمارات الأيتام في بعض الدوائر الخيرية هو اللي كافلهم ولا أحد يدري عنه فأنت لا تنغر بظاهره إنما لعل بينه وبين رب العالمين سريرا بدل يا أخي رب العالمين اللي حاسبه أنت مكفلك رب العالمين على بني آدم تحاسبهم أنت الدابة اللي تخرج في آخر الزمان تطبع على جباههم مسلم وكافر أنت ما أكلفك رب العالمين بهذا كلفك بك أنت ماذا أجبتم المرسلين. لن يسألك عن فلان وفلان ماذا أجب المرسلين. فينبغي أن يكون عندنا نوع من الفهم في هذا. كذلك أيها الإخوة ينبغي أن يكون المرء رجاعا إلى الحق إذا تبين له، وأن لا يتبع أفكار كل ناعق، أن يكون رجاعا للحق. الخوارج لاحظوا كم ملاحظة على عثمان. عثمان رضي الله تعالى أن كان صاحب أموال وتاجر أصلا من الجاهلية، هو تاجر، ما هو تجر لما صار خليفة قام يسرق أراضي، لا لا، رجل أصلا تاجر خلقة منذ أن كان في الجاهلية. وتعلمون أن عثمان حتى بعد الإسلام لما كان له الشأن وجاء في بعض أيام الجوع التي أصابت الصحابة كان يجيء بالأموال وجاء بعشر من الإبل مليئة بالطعام وتصدق بها. فعثمان أصلا رجل تاجر تولى الخلافة وهو عنده أموال أصلا، فبدأ يعطي بعض المقربين، يعطي ابناء عمه ابناء خاله يعطيهم أموال، يعطي هذا 100,000 وهذا أرض وهذا يعطيه دواب. تكلم بعض الناس أساء الظن قالوا ايه هذا يعطيهم من فلوس الدولة. قال يا جماعة هذه أموالي أنا أفعل بها ما أشاء، لو أحرقها ما أحد يعترض علي، أموالي يا أخي. قال لا أنت تعطيهم من فلوس. ثم قام عليه الناس ووقع ما وقع من مقتل عثمان. ثم بعد ذلك قام عليه جمع من الناس وقتلوه، ولا الصحابة ما قاموا عليه. ثم بعد ذلك تولى علي فصار أمامه الخوارج وفعلوا ما فعلوا وقالوا كيف تحكم الرجال في كتاب الله، وبدأوا تأخذهم بعض الشبه التي يثيرها بعض الناس فقام عبد الله بن عباس قال أنا حل الموضوع معهم. دخل عبد الله بن عباس، اسمع كيف يا جماعة يصف المنظر اللي دخل عليه. يقول ابن عباس فدخلت فإذا بأقوام بين جباههم كركب العنزة، كركب يعني مثل رتبة العنز، هذا كله خشن متقطع من كثرة السجود، لاحظ كركب المعزة من كثرة السجود، ناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقروا صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. إذا أنت أبو بكر فرحان أنك تختم كل أسبوع، هذا ختم كل 3 أيام، مسألة عبادة. قالت فإذا بين أعينهم وعلى جباههم كركب المعزة من كثرة السجود بدأ يناقشهم. قال أنتوا ليش خارجين على علي بن أبي طالب؟ قالوا لنا عليه ملاحظات. قالوا ليش ما يطالب بدم عثمان؟ عثمان قتل، ليش ما يقتل قتلة عثمان؟ قال طيب يا جماعة كيف يستطيع يقتل قتلة عثمان والأمر إلى الآن ما استتب له؟ ما استتب إلى الآن، لا يزال في مشاكل. لما يقتل قتلة عثمان وين الجيش اللي بيقتل بهم؟ إذا أنتم 6,000 ومعارضينه وقتلة عثمان مجموعة بعد ومعارضينه، يا جماعة كيف يستطيع؟ قالوا ها اي والله صدقت يا ابن عباس. قالوا طيب في ملاحظة ثانية. قال ايش؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله تعالى يقول ان الحكم الا لله. وهذا لما وقع خلاف قام عمرو بن العاص وقام ابو موسى الاشعري وحكموا بينه وبين معاوية، والله عز وجل يقول من لم يحكم ما انزل والحكم لله، كيف يحلو حكم الرجال؟ قال الان ليس الله تعالى لما ذكر خلاف الرجل مع المرأة قال تبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها لاجل امرأة ورجل، فرج امرأة يعني يقعه رجل زوجته، حكم الرجال في هذا. بالله عليكم هذا اهم ام دماء الامة اهم؟ قالوا لا دماء الامة. قال اذا كان الله طلب حكم يحكم بين رجل امرأته لاجل خلاف على وطء او نحوه، اذا وقع بينهم خلاف فما بالك بغيره الذي هو اكبر منه. هم ما حكم الرجال، حكم كتاب الله، لكن هم يفهمون كتاب الله ويحكمون به. قالوا ها اي والله صدقت. سنجعل يناقشهم، فرجع من هال6,000 4,000 كلهم خرجوا مع عبد الله بن عباس. ليش؟ لان ما ناقشهم بعاطفة، ناقشهم بعلم حتى ردهم اليه. فانا اقول ايها الاخوة يعني ينبغي علينا ان نرتبط بالعلماء وأن لا نكثر الاستماع إلى أهل البدع. بعض الأخوة الآن أول ما يدخل الإنترنت يأخذ الفارة وعلى طول يدبر له بروكسي ما هو مراقب ولا شيء، يدخل على بعض المنتديات التي تعرفونها، فيدخل هالمنتدى الذين يدعون الإصلاح ثم بعد ذلك يقرأ السب واللعن وتسمية هذه الأمور جهادا وتسمية هؤلاء مجاهدين، إلا عليكم يعني حقيقة الجهاد أرفع من أن يطلق على مثل هذه الأعمال. إذن أبو ابن ملجم مجاهد، ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب، نقول الله يغفر له ويرحمه ونضحي له كل سنة، مجاهد. إذا المسألة كل من قتل مسلم بناء على رأيه المجرد مجاهد. إذا تدرون يا جماعة ابن ملجم لما قربوه ليقتل ماذا فعل؟ أمسكوني يقتلوه، فقال أرجوكم إذا تقتلوني اجعلوا آخر شيء يقطع مني رأسي. قالوا له ليش؟ قالها حتى أستمر أسبح وهلل إلين أموت. وبدأوا يقطعونه حد الحرابة إلين مات، وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يمدح عمران بن حطان يقول عن ابن ملجم: يا ضربة من سقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا. يقول يا ضربة من تقيا، شوف الضلال، فهم خطأ للدين، زين له سوء أمل فرآه حسنا. قال يا ضربة من تقيا ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأظنها وقال أشعر به أوفى البرية عند الله، فأحسبه إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شوف الضلال يا جماعة، يقول تقي ويبلغ من ذي العرش رضوانا وهو أوفى البرية عند الله ميزانا. سبج أبا بكر وعمر بقتله لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو الحسن والحسين لقتله لهذا الرجل الصالح علي بن أبي طالب الصحابي جليل رضي الله تعالى عنه. فمثل هذا الفهم الخاطئ لا يزال موجودا. قد يقول بعض الشباب: طيب الشيخ أنا أستمع لهالمحطة وأدخل هالمنتديات من باب معرفة الواقع بس. العلماء نهوا عن استماع كلام أهل البدع. ابن سيرين أقبل إليه رجلان، وابن سيرين عالم أو زي وزيك عالم، فقالوا له: يا ابن سيرين عندنا كلام بنقوله لك. نظر إليهما قال: ما هو؟ قالوا: لناقشك في القرآن. عرف أنه من أهل البدع الذين عندهم بدع تتعلق بالقرآن وخلق القرآن. قال: أعوذ بالله، اذهبا. قالوا: اسمع منا كلمة. قال: ولا نصف كلمة. فجلسا يسمعون غصب يناقشونه. ما قال ابن سيرين: طيب خلني اسمع اللي يبغون نشوف. قال: ولا نصف كلمة. قال: اسمع منا. قال: والله اما ان تقوما او اقوم انا. فقام من عنده. فقال واحد: يا ابن سيرين لماذا تشدد عليهم؟ يعني انت عالم اسمع ايش عنده، لماذا تشدد عليهم؟ قال: اخشى ان يتكلم بشبهة من البدع، اخشى ان يتكلم بشبهة فتدخل الى قلبي فيشق علي اخراجها منه، وتبقى الشبهة في قلبي، فانا ليش الله قال في القرآن كذا، بعدين قال هناك كذا، اذا في معارضة، اذا ويبدأ يتلخبط علي فكري. مش لازم اسمع اليهم يا اخي، ما هو بلازم اسمع، ما هو بلازم اجرب مثل هذا. فكذلك يا جماعة الاستماع الى مثل هذه البدع والاستماع الى مثل هذه الشبهة، خاصة ان اكثرها شبه تتعلق بأمور الدنيا، ولا لا؟ ما تلاحظون معي كلها أمور فلان سرق وفلان فعل وفلان توسط. يا أخي فليفعل بالدنيا ما يشاء، إذا سلم لنا ديننا ليفعل بالدنيا ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للأنصار يا جماعة؟ قال: إنكم سترون بعدي أثره، يعني ناس يؤثرون أقواما على آخرين من غير حق، ستجدون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. أشياء عظيمة سرقوا، وهذا عطوه، هذا خلوه، هذا مسكين مفصول، وهذا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمركم أنكم تكونون جيش، تحطوا لكم مخطط جيد، وتجمعون كذا وكذا. يقدر يعطيهم توجيه، عاجز ما ينطق على الهوى. قال: أصبروا، لا تسوون مشاكل، ما دام أنها أمور دنيا اتركوها. أصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض، يعني حوضه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. فلا بد أيها الأخوة أن ننتبه لهذا. أخيرا كل هذه الأحداث التي تقع، سواء وقعت في هذه البلاد المباركة أو وقعت في العراق أو وقعت في أفغانستان أو وقعت في الشيشان أو وقعت في كشمير أو في الفلبين أو في غيرها، اعلم بأنها سحابة صيف عن قريب تقشع، وأن الله عز وجل ناصر دينه، وأنه ما يصح إلا الصحيح، وأنك لو تقلب صفحات التاريخ وجدت مثل هذه الأمور وقعت وانتهت، وكفى الله عز وجل المؤمنين شرها، فلا تحزننكم كثيرا مثل هذه الأمور. وقد يعني تتصفحنا التاريخ، ومن يعي التاريخ في صدره يزيد أعمارا إلى عمره الذي يتأمل في مثل هذه الوقائع، يجد فعلا أن مرت بالأمة أمور بدأ الناس ينتفضون وقالوا فسدت الأمة، ثم عادها الله عز وجل مرة ثانية. يا جماعة، عام 356 لما أقبل التتار بجيش كالليل يسير كالسيل وغزوا بلاد الإسلام، بدأوا يقتلون. يقول ابن كثير قتلوا خلال 40 يوما 1000 1800 ألف، يعني كم بالمقاييس؟ 1,800,000. حقيقة أنا لما سمعت هالكلام استغربت، قلت يمكن ابن كثير مبالغ، معقول عدد سكان العراق يعني بيأكل 2,000,000 ذاك الزمن؟ معقول؟ شكيت، فرجعت لي منهاج السنة النبوية لابن تيمية فذكر نفس الرقم، رجعت لي كتاب لابن الجوزي فذكر نفس الرقم، رجعت لي لسبط ابن الجوزي فذكر نفس الرقم، رجعت لابن الأثير ذكر نفس الرقم، ده رجعت في 8 مراجع تاريخية كلها ذكرت نفس الرقم. يقول ابن القيم في فنونية، يقول فغدا على سيف التتار، فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. يقول كل حتى اليهود النصارى بكوا على الإسلام، ثم قال لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح لأجل منافع الإنسان. وقتل المسلمون على مثل الحال، ورأى بعض الناس أن الإسلام انتهى، ثم يرفع الله راية الإسلام من جديد، ويرفع الله عز وجل رايته، ويبدأ الناس يعودون للإسلام ويدخلون فيها أفواجا إلى غير ذلك. فأنا أقول قد وعد الله عز وجل المؤمنين في النصر، ولا يغرنكم ما يقع في العراق أو يقع في غيرها، والله لينصرن الله دينه. ولو نظرت في حالي ما وقع في قلوب بعض الرسل في سابق الزمان لرأيت أنهم كما وصف الله قال حتى إذا استيأس الرسل يئس من أقوامهم، ما في فائدة، نوح يدعي 950 سنة وسلك جميع السبل، وخلال 950 سنة ما أسلم معه يا جماعة إلا 80 ما بين رجل وامرأة، لا وهالعدد 80 ترى هذا أكبر رقم ذكره المؤرخون، ولا ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء أنه 12، بس أنا الآن أزين الكلام وأقول لكم 80، جايب لكم أحسن رواية. يعني لو كل سنة أسلم واحد كان على الأقل 950 أسلموا، ما أسلم جماعة إلا 80. قال الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن الأقوام أن الرسل يكذبون، لأن الرسول يقول لهم إذا ما أسلمتم يأتيكم عذاب، فظن الأقوام أن الرسول يكذب، ما في عذاب، محلنا ما جاءنا عذاب إلى الآن. قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. ثم قال الله فانتقمنا، في آية أخرى، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أسق الآيات الكثيرة في مثل هذا، فاعلم أن هذا الدين منصور وممتحن فلا تعجل. فهذه سنة الرحمن. فالله أيها الإخوة بالحذر من أن يقع في قلوبنا شيء من اليأس من نصر الله عز وجل لهذا الدين. ومن أهم ما ينبغي أيضا طرحه في مثل هذا الواقع أن كون هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل يتصورون بزي الصالحين أو بزي أهل الإسلام، لا يعني هذا يا جماعة أن نعمم ذلك على جميع كل من التحى أو قصر ثوبه أنه أصبح يحمل مثل هذا الفكر. يعني لو جاءنا طبيب، افرض طبيب من الأطباء، وادخلوا عليه امرأة في العيادة فأعجبته فقال لها قومي على السرير نفحص، قامت على السرير وعطاها إبرة بنج ونامت، ثم وقع عليها بالزنا، هل هذا يعني كل الأطباء في الساق وفي الجار؟ لو جاءك واحد وجلس مجلس وقال يا أخي هالأطباء أعوذ بالله مجموعة زنا، قلت ليش؟ قال يا أخي أعوذ بالله زوجة جاري زنى بها الطبيب وبنجها وفعل بها كذا وكذا. لقلت له يا أخي اتق الله، إذا قلت فاعدلوا، طبيب واحد زنى معناه قال لا، ويوم تأكدت وجدت ان المستشفى الفلاني وقعت فيها الحادثة بعد، وان الهيئة قد امتكت واحد سابقا كذا، والشرطة يا اخي عندي 150 طبيب كلهم فعلوا مثل الحركة. هل يعني نقفل كليات الطب؟ ها؟ ونوقف اي مؤتمر طبي ونوقف الدورات التي الدورات الطبية؟ لا، ما يعني هذا الا نصلح هؤلاء الاطباء وننسب الفساد ليس الى الطب، ننسب الى افهامهم هم، صح؟ لان ما درسوهم في الطب تبنج الحرمة ووقع عليها بالزنا، ما درس هالكلام في الطب، فهذا من نفسه الفاسدة، ما هم من الطب. لو جاءك مهندس فرضا تحل مكتب استشاري وجاء وعمل لك مخطط بديتك، ثم بعدين صار عنده اهمال في هذا المخطط وبنيت البيت لما صبيت الدور الاول ولا الثاني انهزم البيت على العمال وماتوا، هل هذا يعني انك تسب المهندسين المعماريين كل ما جلست في مكان الله يلعنهم الله يفعل ويفعل؟ لا، ما يعني هذا. اذا قلتم تعدلوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا، هو اقرب للتقوى، فلا ينبغي ان نعمم. وكذلك نقول في هؤلاء، كون هؤلاء الشباب طلعت صورهم وهم ملتحين لا يعني يا جماعة أننا نسب الدين لأجل هؤلاء، كما أنني قلت لا تسب الطب بل ولا تذم الطب بل ذم هذا الطبيب بنفسه، كذلك ذم هذا الرجل الذي وجد مثل هذا الفكر. أما يطلع لك واحد في الجرائد يقول حلقات تحذير القرآن المفروض توقف، إيش دخل القرآن يا أخي؟ هو القرآن قال فجر باسم ربك الذي خلق، ها؟ ولا كان اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ امر بالقراءة وطلب العلم، ما امر بالتفجير. لكن يأتيك واحد اصلا هو مغرض، مثل لو واحد الان قدم في كلية الطب ولا قبل، وبعدين حاول حاول حاول لين جاب اكبر واسطة وقبله، درس عندهم 3-4 سنوات وبعدين طردوه. بالله عليك هل سيحب الاطباء؟ سيبدأ يتسلم على الاطباء ويسبهم في كل موطن. كذلك الذي يدعو الى اغلاق حلقات تحفيظ القرآن، اعلم ان في قلبه مرض، لكن لما رأى الموجة ركبها لأجل أن يحقق مآرب شخصية له. اعلم أن الذي يدعو إلى إغلاق كلية الشريعة، اعلم أن الذي يدعو وقد دعا أحدهم واحد غبي دعا بإيقاف طباعة المصحف الكريم، فتقول يا جماعة في الجرائد واحد ما أدري هذا ظاهر أنه أكل شيء ولا شرب شيء ولا تعجب من الجرأة التي عنده، يقول لابد أن توقف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، لابد أن يوقف طباعة المصحف الشريف، انت مجنون؟ والمصحف قال لك فجر، المصحف قال لك اقتل، المصحف قال لك روع افزع. لكن احيانا تكون امراض في قلوبهم، ولو فتح له المجال يمكن يقول وقفوا طباعة المصحف واطبعوا مجلة كذا وكذا من المجلات الفاسدة اللي تدعو الى الفساد، لو كان الامر يعتمد على ما يقول. فينبغي ان نمسك ألسنتنا عن الصالحين، وان يعلم المرء انه ينبغي ان يزداد تمسكا بهذا الدين، وان يمسك لسانه عن كل من يتكلم بالدين، وان يحاول ان يوضح هذه الشبهة لمن يقع في الاسلام او في المسلمين بسببه، لعل الله عز وجل ان يكشف هذه الغمة. اسأل الله تعالى مني وكرمه ان يوفقني وياكم لكل خير، اجعلني وياكم باركين اينما كنا، كما اسأل الله تعالى ان يغفر لمن ماتوا في هذا التفجير. وقد زرناهم اليوم، زرنا ما زرنا الذين ماتوا، زرنا المصابين الذين في المستشفى التخصصي وفي المجمع الرياضي الطبي، وطلعنا عليهم وقابلناهم، وجمع منهم والله من الأخوة الصالحين، يعني بعضهم والله رأيتهم على سرورهم، وقد كنت ألقي أحيانا كلمات في المرور وأذكر أحيانا بعض المواعظ، والله أنهم أمامي يبكون ويمسحون بالمناديل، ناس من الأخيار وقلوبهم رقيقة، وأحدهم الآن نسأل الله تعالى أن يكشف عنه وأن يشفيه، أحد الأخوة نقيب من الصالحين ونحسب على خير، زرته أيضا اليوم وأصابه زجاج دخل إلى رأسه ويعني إصابتها، عسى الله عز وجل أن يخفف عنه. أعرف منذ أن كان طالبا في كلية الأمنية قبل قرابة 11 سنة كان من الأخيار، وما التفت بعد الصلاة له أمامي في الروضة ما في قصة إلى أن تخرج من الكلية ضابط. ويقول لي أحد الأخوة اتصلت عليه اليوم أخبره أني زرته وأطمنه عليه، زميلة في العمل، قال تصدق يا شيخ؟ قلت نعم. قال صلاة الظهر ذلك اليوم يوم الأربعاء جئت وصليت تحية في المسجد وجلست أنتظر الإقامة، وجاء فلان هذا وصلى جنبي ثم رفع يديه، يقول دعا بدعاء عمري ما سمعته. يقول جعل يتنهت ويبكي. يقول عمري ما شفته يدعو مثل هالدعاء، كأنه قاعد يعني متوقع أنه يحصل شيء. يقول قاعد يقول اللهم بعدد قطرات المطر، اللهم بعدد حبات التراب، اللهم بعدد ذرات الهواء. يقول ما هو بالعادة هذا دعاء فلان. يقول قرابة 7 أو 8 دقائق وهو يجعل يديه على وجهه ويدعو. يقول ما أدري إيش كان يدعو لأني كنت أسمع شيء يسير منه. يقول ثم أصابه ما أصابه الآن من البلاء، نسأل الله تعالى أن يكشف عنه، كما نسأل الله تعالى أن يتقبل من ماتوا في هذا التفجير، أن يتقبلهم شهداء ونجعلهم في عليين، ونصبر أهلهم على ما أصابهم، وأن يخلف عليهم في أهاليهم بخير، وأن يعيد هذه البلاد من الفساد ومن المفسدين، وأن يرد كيد كل من أراد الإفساد في هذه البلاد في نحره. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد إعلامنا أو أراد عفتنا أو أراد مناهجنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء، فأشغله بنفسه، رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذه البلاد نبراة للخير، اللهم اجعلها ينطلق منها النور إلى جميع البلاد، وينطلق منها رفعة رايتك يا رب العالمين. اللهم رد كيد إسرائيل في نحرها، اللهم إن كان هذا منها أو لم يكن، اللهم فنسألك أن ترد كيدها في نحرها، ورد كيد أمريكا في نحرها يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم سلط جندك وبأسك إله الحق على كل من يريد الإفساد في هذه البلاد يا قوي يا عزيز. اللهم أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجعلنا صالحين مصلحين هداة مهديين يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.